الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 40، وإن شاء الله إنه الأخير من مجالس قراءتنا وتعليقنا لكتاب بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأحد الخامس من الشهر الرابع عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: فائدة الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب. أحدها أن يلوح له عند السماع درجة ليس له فيتاح إليها. درجة ليست له. أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها، فتحدث له الشهقة، فهذه شوق شهقة شوق. وثانيها أن يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شهقة خشية. وثالثها أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه، فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن. ورابعها أن يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق إليه مسدودة عنه، فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن. وخامسها أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره، فذكره السماع محبوبه فلاح له جماله ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة، فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. وبكل حال، فسبب شهقة قوة الوارد وضعف المحل عند الاحتمال، والقوة أن يعمل ذلك الوارد ضعف المحل عن الاحتمال. وبكل حال، فسبب شهقة قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال، والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا ولا يظهر عليه، وذلك أقوى له وأدوم، فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه. هذا حكم الشهقة من الصادق، فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق. الشهقة هي بالعامية نسميها شهقة، وهو كون الإنسان كأنه يريد أن ينقطع منه النفس ويتأوه. هذه كما قال المصنف في آخر هذه الفائدة أنها على ثلاثة أقسام: إما شهقة صادق أي من صادق، وهذه خمسة أنواع وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله، أو شهقة سارق وهي التي تأتي إليه بدون ما يكون له أي نية وأي عرض في سبب الورود، أو شهقة منافق وهي التي يرائي بها وهي التي يسمع بها، فعاذنا الله وإياكم. فإن قال قائل: فإن الصحابة رضوان الله عليه كانوا من أقوى الناس إيمانا وأعظمهم سماعا وأخلصي، فإن سماعهم القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أثر عنهم مثل هذه الشهقات التي أثرت عن التابعين ومن بعدهم. فالجواب ما ذكره المصنف رحمه الله، أن المحل إذا صار ضعيفا وهو القلب، والوارد كان قويا وهو آيات سمعها أو تلاها وحديث سمعها أو تلاها، وهذا هو السماع الصحيح. فإذا كان المحل ضعيفا فإنه يظهر عليه، تظهر عليه الشهقة، تظهر عليه التأوه، يظهر عليه التوجع، يظهر عليه هذه الأمور. أما إذا كان المحل قويا وهو القلب فمهما كان الوارد فإنه يقبله بطمأنينة وسكون. وينتج عن هذه الطمأنينة والسكون بعد السماع ينتج عنه ماذا من الآثار الصحيحة؟ دمعة في العين وقشعريرة في البدن، وهذا ذكره الله عز وجل. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وفي الآية الأخرى بيان تقشعر جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو الذي يكون مع قوة الوارد وقوة المحل. فإذا كان الوارد ضعيفا، كيف يكون الوارد ضعيف؟ يكون الوارد ضعيف بمعنى أن المستمع لا يفهم الوارد، لا يفهم المعنى، فكيف يتأثر؟ أو يكون الوارد ضعيفا بحيث إن المستمع منشغل بالصوت عن المعنى، فالذي يؤثر عليه هو الصوت. ومعلوم أن الصوت إذا كان مؤثرا فإنه يؤثر سواء كان بحق ولا بباطل. ولذلك نجد اليوم من أهل الدنيا من إذا سمع الغناء يبكي، ومنهم من إذا سمع بعض الواردات السمعية يضحك ويفرح. لماذا؟ لأنه صار عبدا للأصوات. ولهذا ينبغي أن ننتبه أن الواردات أنواع، كما أن الوارد إن كان القرآن والسنة لكن المحل ضعيف، فكلما ضعف المحل كلما نتج عنه قلة التأثر، قلة التأثر. ولهذا عندما تقرأ صفحات من كتاب الله عز وجل ولا يقشعر جلدك ولا يدمع عينك ولا تدمع العين ولا تتأثر ولا تفرح ولا تحزن ولا يأتيك حتى الشاقة والتأسف والتحزن والتأوه، فراجع نفسك، المحل بحاجة إلى تنظيف كامل. والشهقات كما قال المصنف إما أن تكون شهقة الشوق أو شهقة خشية أو شهقة حزن أو شهقة أسف وحزن أو شهقة المحبين الفرحين. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قاعدة نافعة، أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب والزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت

وأما أهل الدنيا فبالهم ليس منشغلا إلا بالأربعة الدون. وأما المؤمن والمسلم فله انشغال شيئا ما بالأول وانشغال شيئا ما بالثاني، فانظر لنفسك أين أنت من هؤلاء. وأسفل الناس في هذا التقسيم الثماني من ليس له فكر إلا في الفساد والإفساد، كاليهود الذين قال الله عز وجل عنهم ويسعون في الأرض فساد، هذا فكرهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. والمنافقون فكرهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، نسأل الله السلامة والعافية. ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه، وهذا من حيث عطائه وربوبيته التي يجب أن تقابلها بالشكر والثناء والطاعة. الفكر في أمر الله ونهيه، بماذا أمرني فأتمر، عن ماذا نهاني فأنتهي، وطرق العلم به سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما. وهذا الفكر ماذا يثمر؟ يثمر لصاحبه محبة الله، معرفة الله، يا لها من ثمرة عظيمة. فإذا فكر في الآخرة وشرفها وفكر في دوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. فإن العاقل إذا تأمل وجد أن الدنيا لا تبقى على حال، وأعظم ذلك أنه يذهب عنها، فلا يفكر إذن فيها، وإنما يفكر فيما إليه مآله. وكلما فكر فقصر الأمل وضيق الوقت، قال أموت غدا فلأعمل، ربما أموت نهاية الأسبوع فيشتهي، ربما أموت نهاية الشهر فيشتهي، ربما لا أعيش إلى رمضان القادم فيسعى ويكد. أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الأوقات، كما قال ابن الجوزي رحمه الله، يقول جلس سنين ابن الجوزي لا يأكل إلا خبزا مفتتا، فقيل له لما؟ قال لأني رأيت أن الخبز المفتت لا يحتاج إلى مضغ فلا يضيع معه الوقت. سبحان الله، ناس قيل له فكيف تتخلص من ضيوفك الثقال يشغلونك؟ قال إذا جاءوا إلي انشغلت ببرء الأقلام، حتى إذا خرجوا من عندي كنت قد جهزت كل شيء، فأبرئ الأقلام وأصلح الكاغذ وأصلح الإداوة وأنا جالس معهم حتى يملوني فيذهبون وأبدأ في العلم. فسبحان الله، فينبغي على الإنسان أن ينتبه. ومن الأخطار في الأفكار التفكر بما يضر ولا ينفع، التفكر بما يضر ولا ينفع، وأعظمها أن تتفكر فيما نهيت عن التفكر فيه، كالتفكر في كيفية ذات الله عز وجل أو في كيفية صفات الله عز وجل، فهذا من أعظم ما يضر، فإياك وفتح هذا الباب. ومن هذا النوع الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع، كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال. أنواع الأشكال قد يقصد به ابن القيم الأشكال المنطقية التي هي إذا كانت مقدماتها موجبة ماذا تنتج، إذا كانت مقدماتها سالبة ماذا تنتج. الأشكال المعروفة الستة عند المناطق، موجب وموجب ماذا ينتج، سالب وسالب ماذا ينتج، موجب وسالب ماذا ينتج، سالب وموجب ماذا ينتج، وإذا كان الأول محصورا والثاني مطلقا ماذا ينتج، وإذا كان الأول فردا والثاني كلية ماذا ينتج إلى آخره. فهذه لا تنتج إلا أفكارا جدلية فقط ما لها منافع. ومن الأفكار المضرة الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعطي الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا. قال كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي. أنت الآن ملك تخصص في الهندسة، فليش تتعب نفسك في معرفة التربيع، في معرفة التكسير، في معرفة كذا؟ ماذا ينفعك؟ أي كمال يكسبك؟ وهكذا علوم الفلاسفة، مثل بعض الناس ما له علاقة بأي شيء، يضيع وقته في العلوم الطبيعية. طيب أنت إيش تستفيد؟ أنت لست عالم بحار ولا عالم كواكب ولا عالم، لماذا تضيع وقتك؟ كان عندي فراغ. طيب عندك فراغ، فكر في آخرتك، فكر في الذكر، فكر في زيادة رصيدك الأخروي. وهكذا الفكر في الشهوات واللذات المضرة، وهكذا الفكر فيما لم يكن لو كان كيف سيكون، نسأل الله السلام والعافية. يفكر عمره الآن 20 سنة، يقول بعد 10 سنوات إذا تزوجت إيش راح يصير، طيب إذا جاني عيال إيش راح يصير. هاي تفكير ما يسميه الناس اليوم التفكير المستقبلي، هذا كلام فارغ ما له أي فائدة، بل مضراته أكثر. حتى إن كثيرا من هؤلاء لا يعزفون عن الزواج ولا يتزوجون بسبب كثرة تفكيرهم في مثل هذه المآلات. وهكذا التفكير في جزئيات أحوال الناس وما جرياتهم. أصل كلمة ما جرى هي ما جرى، ثم صارت كلمة واحدة فتكتب ما جرياتي أو ما جرياتهم أو ما جرياتهم. وهكذا الفكر في دقائق الحيل والمكر الذي يتوصل فيه إلى إباحة المحرمات. ومنها الفكر في أنواع الشعر وصروفه، ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج. افرض أنه كذا، افرض أنه صار كذا، افرض أنه يصير كذا، افرض أنه بكرة صارت حرب نووية ايش راح تسوي؟ طيب أنت لا، أنت من أهل العلم لتفتي وتعرف ايش راح نسوي، ولا أنت من أهل الحكم لتفكر في هذا الأمر في المقدرات الذهنية. فينبغي على الإنسان أن يشغل عقله فيما ينفع ويحذر ما يضر. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. الطلب لقاح الإيمان، فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح وحسن الظن بالله، لقاح الافتقار والاضطرار إليه، فإذا اجتمع أثمر إجابة الدعاء. والخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمع أثمر امتثال الأوامر واجتناب المناهي. والصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمع ورث الإمامة بالدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص، فإذا اجتمع أثمر قبول العمل والاعتداد به. والعمل لقاح العلم، فإذا اجتمع كان الفلاح والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا. والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمع حصلت السيادة الدنيا والآخرة وحصل الانتفاع بعلم العالم، وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. والعزيمة لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، وبلغت به همته من العلياء كل مكان. فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة. وحسن القصد لقاح لصحة الذهن، فإذا فقد الخير كله، وإذا اجتمع أثمر أنواع الخيرات. وصحة الرأي لقاح الشجاعة، فإذا اجتمع كان النصر والظفر، وإن فقد فالخذلان والخيبة، وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز، وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهور والعطب. والصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإن شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته. فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك. والنصيحة لقاح العقل، فكلما قويت النصيحة قوي العقل والسنار، والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر. إذا اجتمعا أنتجا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. والتقوى لقاح التوكل، فإذا اجتمعا استقام القلب. ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصر الأمل. للقاء أي لملاقاة الله. ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصر الأمل. فإذا اجتمعا فالخير كله في اجتماعهما، والشر في فرقتهما. ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد. الناس على بالهم بس في لقاح كورونا، لا، في كل شيء له لقاح. الإيمان له لقاح، وهو الطلب، والافتقار له لقاح، وهو حسن الظن. المحبة لها لقاح، خش اليقين له لقاح، الصبر، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لقاح الإخلاص. فهذه لقاحات لا بد للإنسان أن يستطعمها، وأن يطعمها نفسه، وأن يطعمها. فمتى ما لقح الشيء بالشيء أنتج الثمرة العظيمة النافعة المقوية للقلب والبصيرة والعقل والبصر والبدن والنفس. فحي هلا من كان ملقح، فحي هلا به. ومن لم يكن ملقحا فلا ينفع اللقاح بعد وقوع المرض. ينفع أصيب بكورونا يقول تعال طعموني كورونا، ما في فائدة. ذلك لا بد من اللقاح قبل وجود الداء. ولا حتى الثمار، الأشجار لها مواعيد معينة للقاح. إذا فات موعد اللقاح فجاء المزارع بيلقح النخل، شون تلقح النخل حين شهر خمسة توك تصحى من النوم؟ ما ينفع يقولون له، صح ولا لا؟ هكذا الدواب. رأى إنسان رجلا يأتي بالفرس يريد أن يزويه على الأنثى، الناس يقول لا ما هو وقته. فلقاح كل شيء له وقت، فإذا كان في الوقت المناسب فإنه ينتج. لذلك ينبغي علينا أن ننتبه لهذه اللقاحات الإيمانية، هذه اللقاحات العلمية، هذه اللقاحات العملية، فإنها والله خير كله للبدن والنفس. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: قاعدة، العبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. قال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هذه قاعدة عظيمة، أن العبد له موقفان بين يدي الله، موقف اختياري وموقف اضطراري، فإن أحسن في الموقف الاختياري حسن موقفه الاضطرار، وإن أساء في الموقف الاختياري رأى الإساءة في الموقف الاضطرار. الله أكبر. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذا موقف إيش؟ اختياري ولا لا؟ موقف إيش؟ الصلاة، صح؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك. شوف الموقف الأخروي: عسى أن يبعثك ربك. اربط بين الموقفين. فأنت إذا كنت في الموقف الدنيوي في الصلاة متما مجمعا معظما تجد الثواب التام، تجد العظمة عند الله عز وجل، تجد المقام المحمود. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وهو يوم الوقوف بين يدي الله. فمن سجد لله خائفا وقف بين يدي الله آمنا، ومن ركع لله مطواعا كان رافع الرأس بين يدي الله، ومن كان في الدنيا سريعا كان إلى الجنات مسابقا. جعل الله وإياكم منه. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: قاعدة: اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، فلا تذم من جهة كونها لذة، فإنما تذم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل، أو أعقبت ألما فصوله أعظم من ألم فواتها. فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل. فمتى عرف العقل تفاوت بين اللذتين والألمين، وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر، هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما، واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما. وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا. والمعول في ذلك على الإيمان واليقين. فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب، والله المستعان. نسأل الله العون والسداد. لا شك أن اللذات لا تكون مذمومة لذاتها، وإنما تكون مذمومة إذا فوتت اللذات ما هو أنفع. ولهذا قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ما أحد حرم ملذات الدنيا، فالله عز وجل جعلها للمؤمنين وفي الآخرة خالصة لهم. لكن لينتبه العاقل، إذا كانت اللذة المباحة، انتبه، إذا كانت اللذة المباحة سببا لفوات لذة الطاعة، فمن الغبن أن تنشغل باللذة المباحة عن لذة الطاعة. النوم مثلا لذة مباحة، لكن إذا كان النوم يشغلك عن الصلاة فهذا غبن، حمق. الأكل والشرب لذة، لكن إذا كان الأكل والشرب يوصلك إلى درجة الثقل بحيث لا تستطيع أن تؤدي الواجبات فهذا حمق أن تنشغل به. الزواج لذة مباحة، لكن أن تصبح عبدا بين يدي زوجك هذا حمق. كذلك استعمال الملذات الدنيوية أمر مباح، لكن أن يشغلك عن الآخرة فهذا حمق. ومن عظيم الحكم وقصرها وقصير الحكم قبحا لمن باع لذة ساعة بلذة أبدية. شنو لذة ساعة؟ الدنيا. شنو لذة الأبدية؟ الآخرة. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: فائدة قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، وجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره. ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه. وقد جرب أنه من قالها سبع مرات ولا سيما في مع هذه المعرفة كشف الله ضره. الله أكبر، هذا دعاء عظيم ينبغي أن نحفظه وأن نحفظه أولادنا وذرياتنا. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأن نفهمهم أن أعظم المضار الذنوب التي تؤخر الإنسان عن الأبرار، فكيف تتخلص منها؟ ادعو الله: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أو بدعاء أبيك آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أو بدعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فكشفنا فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. سبحان الله العظيم. هذا الدعاء العظيم تضمن حقيقة التوحيد. التوحيد أيها الإخوة قائم على أمرين: علم وعمل. علم وإيش؟ وعمل. العلم معرفة الله بأسمائه وصفاته بربوبيته، وأنه لا سكن ولا حركة إلا بأمره، تصل في هذه العبودية إلى مرتبة لا ترى للناس أفعالا، تصل في هذه المرتبة في هذا التوحيد إلى درجة تعلم أن كل حركة وسكنة بتدبير الله عز وجل، فلا تلوم أحدا على منعه، ولا تذم أحدا، ولا تتضجر ولا تتذمر، وإنما قلبك في هذا الباب معلق بمشاهدة أفعال الرب تبارك وتعالى. والجانب العملي عبادته طاعته، العمل مع الناس وفق الشريعة، فتمدح من مدحه الله وتذم من ذمه الله، وتعطي من أمرك الله وتمنع من نهاك الله. إذا أنت أتيت في هذا التوحيد العلمي وصلت إلى هذه المرتبة، مرتبة شهود أفعال الربوبية، ووصلت في توحيد العبادة إلى مرحلة شهود الطاعة وأنها لذة وعبادة، فأنت أتيت بحقيقة التوحيد. ولذلك جمع بين الأفعال وبين الاعتقادات أيوب عليه السلام. أحسن. قال رحمه الله تعالى أما قوله فقد جرب أنه من قالها سبع مرات. الدعاء بثلاث مرات أو سبع مرات لا بد له من نص، لا بد له من إيش؟ من نص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك مرة واحدة فما تزيد. وفي أذكار المساء تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لا تزيد. أما في باب الدعاء، في باب الدعاء ثلاث مرات، سبع مرات، عشرين مرة، مئة مرة، الباب مفتوح. واضح؟ متى يكون الباب محدودا بالعدد؟ إذا كان في الأدعية والأذكار التي لها أسباب. أما دعاء المسألة فالباب فيه مفتوح. فإن دعوت الله سبع مرات فكفاك تكتفي، وإن دعوت الله عشر مرات ما كفاك تزد وتلح. نعم أصحاب. قال رحمه الله تعالى فائدة قوله تعالى عن يوسف نبيه إنه قال أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين، جمعت هذه الدعوة لإقرار التوحيد والاستسلام للرب وإظهار الثقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه، فكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما أعظم هذا الدعاء، هذا دعاء خبر وطلب. أنت ولي في الدنيا والآخرة خبر، توفني مسلما طلب، والحقني بالصالحين طلب. هذا يقوله من؟ يقوله يوسف عليه السلام الذي ابتلي ابتلاءات شديدة، لكنه في كل البلاءات ما نظر إلى أفعال إخوته ولا إلى أفعال الملك معه ولا إلى أفعال امرأة العزيز معه، رأى أن هذا بتقدير الله، فقال إن ربي لطيف لما يشاء، بس رأى أفعال الربوبية. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى فائدة قول الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه مفاتيح تلك الخزائن بيده، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. وقوله وأن إلى ربك المنتهى، متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله واتصل به فهو مضمحل منقطع، ويتصل به فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب لا يحب لأجله، فمحبته عناء وعذاب، وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. الله أكبر، كلام عظيم. والله لابد أن ندرك أن الخزائن بيد الله وأن المنتهى إلى الله، فعلينا أن نعمل لله. نعم أحسن. فاجتمع ما يراد منه كله في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، واجتمع ما يراد له كله في قوله وإن إلى ربك المنتهى، فليس وراءه سبحانه غاية تطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى. وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى. ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين. فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه، ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه

نعم الطاعات ونعم اللذات، فترغب إليه أن يهلمك ذكرها ويوزعك شكرها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه. ولم يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه. فإذا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه، وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر للتضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها. فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة، ولا فلاح له إلا بها: الشكر وطلب العافية والتوبة النصوح. الله أكبر. الشكر في حال النعمة، وطلب العافية في حال الابتلاء، والتوبة النصوح في حال الذنوب. وهذه هي الأحوال الثلاث، هي صفحات ثلاث، كل إنسان دائر بين هذه، ما له مفر. فإن كنت في نعمة فاشكر الله عليه، وإن كنت في ابتلاء فسله العافية، وإن كنت في ذنب فتب توبة نصوحا. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: ثم فكرت فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة، وليس بيد العبد بل بيد مقلب القلوب مصرفها كيف يشاء. فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة، وإن خذله تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يشأ له ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم فكرت هذا الاعتقاد يجعل الإنسان يكون عظيم الرغبة والرهبة، لا يتكل إلى نفسه، لا يتكل إلى قوته وحوله، لا يتكل على عمله. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: ثم فكرت هل للتوفيق والخذلان سبب أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما، فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها فهو سبحانه خالق المحال ومتفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت، فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، وكذلك النوعان كل نوع منهما متفاوت في القبول، فالحيوان الناطق لا يقبل ما يقبله البهيم وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت، وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول، لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني. فإذا كان المحل قابلا للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم بها ويثني عليه بها ويعظمه عليها ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة من غير أن يكون هو مستحقا لها ولا هي له ولا به، وإنما هي لله وحده وبه وحده، فوحده بنعمته إخلاصا فوحده بنعمته إخلاصا وصرفها في محبته شكرا، وشهدها من محض جوده منة، وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزا وضعفا وتفريطا، وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه، وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له. وكلما زاده ذلك ينبغي للإنسان أن يدرك أنه كلما وجد قصورا في الطاعة أو ميلا إلى الذنب فليرجع باللوم إلى نفسه، وأنه لا يستحق التوفيق من الله، فيزداد رغبة عند الله عز وجل ليأخذ بيده وينال التوفيق من الله. نعم صحيح. وعلم وكلما زاده من نعم وكلما زاده من نعمه ازداد ذلا وله وانكسارا وخضوعا بين يديه وقياما بشكره وخشية له سبحانه نسلبه إياها لعدم توفيته شكرها، كما سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يرعى حق رعايتها. فلم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سلبه إياها ولا بد. يعني الإنسان المسلم بذلك لما تدخل المسجد تتذكر نعمة الله عليك، اختارك من دون مئات الناس لتصلي، تدخل بيتك تتذكر نعمة الله أن جعل لك بيتا من بيت آلاف الناس لا بيوت له، إذا أتيت بالطعام تذكر أن الله أطعمك وسقاك من بين أناس لا يستطيعون الأكل والشرب إما لمرض وإما لفقر وهكذا. نعم. أحسن. قال رحمه تعالى: قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهم الذين عرفوا قدر النعمة وقبلوها وحبوها وأثنوا على المنعم وأثنوا على المنعم بها وحبوه وقاموا بشكره. وقال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لم نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. فصل. وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة بحيث لو فاته النعم لو وافته النعم لقال هذا لي وإنما أتيته لأني أهله ومستحقه. وكم اليوم الناس هكذا: أنا أستاهل، أنا أستحق، وأنا وأنا وأنا. هذه النية هي النية إبليس: أنا خير منه. أو النية فرعون: أنا خير منه وهذه الأنهار تجري من تحتي. أو النية قارون: وأنا أتيته على علم عندي. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: قل إنما أتيته على كما قال تعالى: قال إنما أتيته على علم عندي، أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك واستوجبه واستأهله. قال الفراء: وأستأهله. احنا بالعامية نهمزها، نلغي الهمزة، نقول استاهل، أنا استاهل. نعم. أحسن. قال قول فرعون، قول قارون، قال على علم عندي، على علم من الله عندي أني أستحق. نسأل الله السلام والعافية. قال الفراء: قال الفراء أي على فضل عندي، أي كنت أهله مستحقا له إذا أعطيت إذ أعطيته. وقال مقاتل: يقول على خير علمه الله عندي. وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود فيما أتي من الملك ثم قرأ قوله تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ولم يقل هذا من كرامتي. ثم ذكر قارون وقوله: إنما أتيته على علم عندي، يعني أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته وأنه من فضل الله عليه ومنته. لا تستعجل، لا تستعجل. أحسن الله. يعني أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلي به شكر شكره. نعم. وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه. وكذلك قوله سبحانه: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي أنا أهله وحقيق به، فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه. والمؤمن يرى ذلك ملك لربه وفضلا منه من به على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدق بها على عبده ولو أن لا يتصدق بها، فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو له يستحقه عليه. فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها، فكان حظها منها الفرح والفخر، كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء، واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله: ذهب السيئات عني. ولو أنه قال: أذهب الله سيئات عني برحمته ومنه لما ذم على ذلك، بل كان محمودا عليه، ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه، فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم ولتولوا وهم معرضون. فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم، وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها، فأسباب الخذلان منها وفيها، وأسباب التوفيق من جعل الله وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة، فأسباب التوفيق منه ومن فضله، هو الخالق لهذه وهذه، كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له، وخلق الشجر، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، والزنبور غير قابل لذلك، وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره ومحبته وجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده، وهو الحكيم العليم. يعني ينبغي الإنسان أن يكون متيقنا إن التوفيق من الله فيسأله التوفيق، وأن الفضل من الله فيسأله من فضله، فإذا وفق لسؤال الفضل وسؤال السداد والتوفيق هدي في دنيا وفي أخرى. ومتى ما صار في قلبه شيء بأن له حولا وقوة فهذا هو الخذلان، نعوذ بالله من ذلك. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللقاء إن شاء الله يوم الأحد ومع كتاب جديد من كتب العلامة ابن القيم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.